على هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله ونفي اللغوب والعي. فنفي الظلم لماذا لا يظلم؟ لأنه كامل العدل. والذي لا يظلم الناس قد يكون لعجزه وقد يكون لأنه ليس قابلا أن يوصف بالظلم أو بالعدل وقد يكون لكمال العدل. فهذه ثلاث احتمالات. فإذا قلت فلان لا يظلم الناس لأنه رجل ضعيف الشخصية ضعيف القدرة لو أراد الظلم لم يتمكن، فهل نفي الظلم عن هذا يعتبر ثناء وكمالا؟ أجيبوا يا جماعة لا. ولهذا قال الشاعر عن قومه لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ثم قال فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهو يقول عن القوم ليس من الشر في شيء. لماذا؟ لأنهم عاجزون. ولهذا تمنى أن يبدله الله بخير منه. قال ليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وقال الآخر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فوصفهم بأنهم لا يغدرون وأنهم لا يظلمون، لكن لكمالهم من لعزهم بدليل قوله قبيلة. فعلى كل حال النفي الظلم عن الله عز وجل لكمال عدله لا لعزه عنه. وقد تقول مثلا إن السيارة لا تظلم، الجدار لا يظلم، الشمس لا تظلم، بناء على إيش؟ على أنها غير قابلة لهذا. الجماد لا يقبل أن يوصف بالظلم ولا بالعدل. فنفي الظلم عن الله ليس لأنه غير قابل للظلم، بل هو سبحانه وتعالى لو شاء لظلم. نفي الظلم عن الله ليس لعجزه عن الظلم لو شاء لظلم، لكن لكمال عدله لا يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقد عرفتم أن الجهمية يقولون إن الظلم محال لذاته بالنسبة لله عز وجل، لا لأنه نزه نفسه عنه بل لأنه لا يليق به كالعجز. وهذا غلط، لأن الله قال إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا يقتضي أنه لو شاء لفعله لولا أنه حرمها على نفسه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.